الخلافات التي تحدث ولكن يتم الإبلاغ بحسن النية على أن يتم حماية شخصية هذا المبلغ دون الإضرار بحقه. أيضا هناك مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يقوم بتأسيس الشفافية، وأيضا المشاركة الفاعلة للعامة في عملية الحوكمة، وأيضا نشر قيم المساءلة، وذلك ولقد تم بالفعل إصدار قانون بهذا الشأن. وفي يونيو في العام الماضي كان هناك قانون بحماية الشهود، والذي تم إصدار قانون بشأنه، وذلك تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأيضا كانت هناك مجموعة من الإجراءات التي كانت تنظم سلوك الموظف العام، وأيضا كان هناك مجموعة من الوحدات التي أقيمت، وذلك تكاملا أو استكمالا للإجراءات، منها لجنة حقوق الإنسان والإدارة أو العدالة الإدارية، وأيضا كان هناك مكتب الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة التي تم إطلاقه أيضا، وذلك جزءا من خطوات وجهود الحكومة في اكتساس شأفة الفساد وحتى نقلل من فرص الفساد. قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، فعلى سبيل المثال تم أتمتة عمليات التخليص الجمركي، وفيما يتعلق بالمنظمات القضائية فهناك منظومة قضائية إلكترونية يتم من خلالها رفع القضايا بشكل قانوني، وأيضا العملية المقاضاة تبدأ أو عملية تسجيل ملف الجريمة يبدأ منذ إلقاء القبض على الجاني حتى الوصول إلى مراحل مختلفة من التقاضي إلى إصدار الحكم. وأيضا لقد انضمت غانا إلى مجموعة من الاتحادات، منها الاتحاد الإفريقي لهيئات مكافحة الفساد، ونحن ماضون في التكامل مع المستويات الإقليمية والدولية، وذلك لمكافحة الفساد، وذلك التزاما من غانا أن ننهي هذه الظاهرة ونقوم بتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فإن مكتبي وذلك بالتكامل مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة نحاول بقدر الإمكان أن نقوم بتمرير قانون، وذلك لمنع أو تقليل فرص الرشوة، رشوة موظف أجنبي عام أو يعمل في منظمات دولية، الرشوة في القطاع الخاص، الاختلاس، إخفاء الأصول، الكسب غير المشروع. وأيضا لا يمكن للمنظمات والمؤسسات مهما كثرت أو قل عددها لا تستطيع أن تقوم بذلك فرادا، ولذلك يجب أن يكون هناك تضافر وذلك للمشاركة في الموارد، وهذا الذي سوف يكتب نجاحنا في هذه المعركة، وهذا لن يتأتى دون إرادة سياسية ووجود مؤسسات فاعلة وذات سلطات مستقلة. ولا يمكن لدولة واحدة ولا مؤسسة واحدة ولا حتى فرد واحد أن يكسب الموقع ضد الفساد. إن الفساد لمجابهته يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، من جهة المجتمع المدني، القطاع الخاص، الاتحادات الحرفية والمهنية، و وغيرها من أطراف المجتمع. إن الفساد عابر للحدود، ولذلك من الضروري للقارة الإفريقية أن تقوم بتعضيد التعاون بينها سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. يجب أن يكون الحرب على الفساد تشاركية تجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والحكومات ومنظمات إنفاذ القانون، الهيئات القضائية. إن الهيئات القضائية يجب أن تقوم بتوقيع العقاب الرادع على كل فاسد، ولكن يجب توفر دائما الإرادة السياسية لأنها هي قاطرة الدفع لكل هذه الجهود. ونأمل في المستقبل أنه طالما توفرت هذه الإرادة سوف تكون الحافز لكل المنظمات لتفعيل إجراءات التي تحول دون وقوع حالات الفساد. ونحن نهيب بكل الدول الإفريقية التي لم تستحدث جهات مسؤولة عن مكافحة الفساد أن تقوم بتفعيل وبإيجاد هذه المؤسسات، ولكي تضافر الجهود بينها وبين جيرانها من الدول الإفريقية. وأنا متأكدة أن الوفود الإفريقية الحاضرة سوف تقوم بالتعاون بينكم في التعاون فيما بينكم، وذلك لإنهاء هذا العرض. السيدات والسادة أصحاب المعالي، شكرا لحسن المتابعة. هي واحدة من 10 سيدات عضوات بالحكومة الكاميرونية، عملت قاضية لمدة 20 عاما وعضوا بالاتحاد الدولي للمحاميات ومدافعة نشطة عن حقوق المرأة والطفل، فضلا عن نشاطها المتميز على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية من خلال بناء القدرات ودفاعها المستميت عن حق الفتاة والمرأة الإفريقية في التعليم. وقد أدى نشاطها في هذا المجال إلى ارتفاع عدد السيدات في الكاميرون التي تولينا مناصب قيادية وأصبحنا عضوات بالبرلمان ومجلس الشورى الكاميروني، وهي تعد نموذجا للمرأة والفتاة بالكاميرون. كلمة السيدة الوزيرة إمبا أشا روز فومندم المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والأمين العام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة. الآن سيدتي سادتي مع السيدة الوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون لتلقي كلمتها في هذه الجلسة الختامية للمنتدى. أصحاب المعالي، السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سيدات والسادة، أصحاب المعالي، ممثلي الحكومات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، حضرات الحضور، السيدات والسادة الموقرين، أود أن أبدأ بأن أحمد الله لسفركم الموفق هنا لحضور هذا المؤتمر المبارك. واسمحوا لي في البداية في بداية حديثي أن أعبر عن شديد سعادتي وذلك لحضوري هذا المؤتمر، وذلك بواسطة السكرتير العام للمنظمة الإفريقية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات العامة المعروفة بالأفروساي. واسمحوا لي أن أعبر عن شديد سعادتي وامتناني للحكومة المصرية وهيئة الرقابة، ذلك لدعوتنا كأفروساي المنظمة الإفريقية. وأود أن أهنئ الوزير سيادة الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية ليس فقط لجودة التنسيق وأيضا للموضوع الذي والموضوعات المختلفة التي ناقشناها على مدى اليومين وبالطبع لكرم الضيافة المصرية. وأود أن أشيد بالحضور الكثيف لأعضاء الأفروساي وأيضا للمنظمات المراجعة العليا والرقابة العليا هنا، وذلك لاهتمامهم بمشاطرة الآخرين خبراتهم في مجال مكافحة الفساد. السيدات والسادة، في 1996 قد تم إطلاق المنظمة الإفريقية للمؤسسات العليا التي يطلق عليها الأفروساي، وهدفها هو نشر الشفافية المساءلة والنزاهة في مجال إدارة الحسابات العامة، والآن يرأسها منذ عام 2017 رئيس الهيئة العليا للمراجعة والمراقبة، وأيضا يرأس بها معظم أو دول الأعضاء المنضمة إليها، وهم رؤساء هيئة الرقابية المالية والمراجعة العليا في أفريقيا، والعضوية قوية جدا، وهم يؤمنون إيمانا شديدا بأهمية محاربة الفساد والاتحاد الإفريقي. وأيضا أود أن أشير إلى أن مفاوضات الاتحاد الإفريقي والاتحاد النقدي والاقتصادي لجهاز المركز المحاسبة للدول غرب أفريقيا هو الآن أيضا عضوا في الهيئة الموجهة، ويتم ويشارك في وضع استراتيجيات الموجهة لهذه المنظمة الأفروساي. إن عملية مراجعة القطاع الخاص التي تعمل أو التي تجري من خلال هيئات العليا للمراقبة والرقابة لديها هدف واضح، وهو نشر الشفافية، تقليل المخاطر وإلقاء الضوء عليها، وأيضا إيجاد الوسائل الفعالة وذلك لعملية المراقبة ومكافحة الفساد داخليا، وذلك تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد. وفي سياق مراجعة القطاع الخاص، والأمر يعتمد على صلاحيات المخولة للمؤسسات الرقابة العليا، وعلينا أن نقول أن عملية المنع يجب أن ننظر إليها من منظور أوسع، وعلينا أن نفهم المنظومة والآليات عمل مراقبة ومكافحة الفساد وتوقع سلوك الفساد. وعلى أي حال إن الوضع بات واضحا، ونحتاج الآن إلى القيام بإجراءات فاعلة وفعالة، وذلك عن طريق إشراك كافة الهيئات والجهات المعنية في عملية المراجعة وعملية مكافحة الفساد. وأعتقد أنها مسؤولية كل دولة وكل حكومة أن تساعد بعضها البعض في عملية مكافحة الفساد. إن الأفروساي تحاول أن ترفع وعي الأعضاء بمجموعة من التحديات والمتمثلة في مراجعات المراجعة الخارجية، وأيضا الأفروساي تضم تحت مظلتها المراجعين الخارجيين الذين يقومون بمراجعة القطاع الخاص، أيضا المنظمة الأفريقية للجان الحسابات العامة الأفروباك، وأيضا هناك المنتدى الأفريقي لإدارة الضرائب، وأيضا المبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانيات التي يجمع تحت مظلته مجموعة من الأفراد والقامات ذات الخبرة في مجال مكافحة الفساد. ونود أن نشير أن هذه كل هذه اللجان تقوم بمكافحة الكسب غير المشروع، ويتم ذلك على مستوى كل منظمة على حدة أو مجتمع، وهذه المنظمات تحاول أن تضافر الجهود، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني، وذلك بدعم وتقديم الدعم الفني للمنظمات المعنية، وذلك لوقف تدفقات الكسب غير المشروع من الدول الإفريقية بينها وبين بعض ومن الدول الإفريقية إلى الخارج. وإن هذا سوف يفيدنا، ذلك لأن الكسب غير المشروع دائما يرتبط بالمخالفات والجرائم ذات الطبيعة المالية التي تقوض أمن القارة وتستنفد الموارد الطبيعية للقارة. إن الكسب غير المشروع يخنق التنمو الاقتصادي ويضر بدعائم المجتمع ويقلل من الوعاء الضريبي والعوائد الضريبية، وأيضا هذا يضعف من التجارة الداخلية وأيضا الخارجية. إذن فنحن نلعب دورا هاما، وهو رفع الوعي وذلك لزيادة الفرص، وذلك للقيام بعمليات المراجعة والمراقبة ورصد حالات الفساد ونشر قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، حتى نصل إلى توحيد الجهود. كان هناك كنا نحاول أن نخرج بأداة يطلق عليها Country Risk Profile أو مواصفات المخاطر لكل دولة، وهي عملية اختبار، وذلك للتعرف على ما هي المشكلات التي تواجهها الدول فيما يتعلق بالتدفق الكسب غير المشروع. ولقد بدأ في المشاركة في هذه أو في استخدام هذه الأداة كل من المغرب وناميبيا وكينيا والجابون. إن رئيس جمهورية الجابون الكاميرون دائما يقول أنه يتحمل على عاتقه حمل مشعل مكافحة الفساد، ذلك لأنها تجلب الكوارث على البلاد. وفي الكاميرون رئيس الجمهورية قد قام بشحذ كل الأدوات، وقال أنه لا يوجد شخص فوق القانون، ونجد هناك من زج بهم في غيابهم السجون من كبار الموظفين، وقد تم القبض على مجموعة من الموظفين من كبار الموظفين بعد ما ثبتت إدانتهم في قضايا فساد، ذلك لوجود الكثير من الأطر القانونية. لدينا الكثير من الأطر القانونية التي تقوم بمكافحة الفساد. فلدي الهيئة العليا، المؤسسة العليا لمراقبة الحسابات العامة التي أرأسها، وأيضا هناك اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تقوم بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، وأيضا لدينا الهيئة الوطنية لإجراء التحقيقات في القضايا ذات الطابع الدولي وغيرها من المؤسسات. حتى المجتمع المدني الآن انخرط مع الحكومة، وذلك لمكافحة الفاسدين. الفساد في الكاميرون، وأعتقد أن أعتقد الآن أن الكاميرون قد انضمت إلى الاتحاد الإفريقي واتفاقات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وأيضا اتفاقات الأمم المتحدة، ولدينا الكثير من المحاكم المتخصصة في نظر القضايا الخاصة بالفساد، ولكن هناك الكثير من الجهود التي علينا أن نقوم ببذلها، وذلك لاكتساب شعبة الفقر، ولكن علينا أن نضافر الجهود فيما بيننا، ذلك لأننا عازمين على المضي قدما لمكافحة الفساد. فنحن لدينا هدف سامي، هو أن نخلق من الكاميرون منطقة خالية من الفساد، وقد أعلن عن ذلك، عن هذه الهدف السامي رئيس الجمهورية في قمة، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نقوم بوضع الأهداف ووضع الجداول، وعلينا بالطبع أن نكون مخلصين لهذه الأهداف وملتزمون بها حتى نصل إلى هدفنا الثاني، وهو إخلاء الكاميرون من الفساد. شكرا لحسن المتابعة. الحضور الكرام، تابعنا مع حضراتكم على مدار يومين في شرم الشيخ خلال أعمال المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد في نسخته الأولى، نقاشات وحوارات جدية وتبادل للخبرات والتجارب الناجحة للدول الشقيقة من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تعد عائقا أمام التنمية المستدامة. فمعركة الإصلاح الاقتصادي معركة ضخمة تحتاج إلى تنسيق جهود دول القارة كي ننجح في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للأوطان. كلمة السيد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الآن سيدتي سادتي، يلقي السيد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته في هذه الجلسة الختامية للمنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، بالنيابة عن فخامة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالأصالة عن نفسي أنقل لحضراتكم شكر وتقدير سيادته على تشريفكم بحضور المنتدى والجهد الذي بذلتموه في سبيل إنجاحي وتحقيق الهدف المنشود. لعل من جعلنا نجتمع في هذه الأيام إدراكنا الحقيقي أن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، وإدراكنا بأن الفساد يمثل تحديا هائلا أمام جهود التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين في أعاق تقدمها. فخلال جلسات المنتدى استمعنا إلى الكثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، تابعنا نقاشات جادة ترغب في الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع من الآخر. الحضور الكريم، نحن هنا في مصر نجدد العهد على الاستمرار في دعم وتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية، سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولي والمشاركة في اللقاءات والمنتديات. وقد قمنا بالفعل بالبدء في تنفيذ 250 منحة تدريبية للكثير من العاملين بالأجهزة الرقابية، وعقد عدة دورات في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات والأجهزة الرقابية الأفريقية والعديد من كبار قادة الدول الأفريقية، كما حرصنا على أن نطلعهم على أفضل أساليب الممارسات الحديثة للحد من ظاهرة انتشار الفساد وسبل مكافحته ومنع حدوثه. الحضور الكريم، أود أن أؤكد أن مكافحة الفساد هو أمر ليس بالهين ويستلزم تضافر كافة الجهود في سبيل القضاء عليه، ويسعدني أن أعرض على حضراتكم ما توصلنا إليه من توصيات بعد المناقشات القيمة التي تمت في فعاليات المنتدى. 1- العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية. تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الأفريقي ومعبرا عن واقع الحال في القارة وخصوصيته، مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها لبعض. تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة، ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائجها، عن نتائج عملها وتوصياتها. إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك، مع التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره. إنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الأفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد، تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد. ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدول التي ستتسابق فيها، مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية في تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي للاتحاد هيئات مكافحة الفساد. تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم. التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية في الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية. دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريا. وأخيرا، تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا، لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها. السيدات والسادة الحضور الكريم، قبل أن أختم كلمتي أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من شارك في تنظيم المنتدى من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ، وأخص بالذكر ممثلي وزارة الخارجية والسادة مدراء الجلسات والمتحدثين من مصر، السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا السادة المتحدثين من الدول الأفريقية الشقيقة الذين حرصوا على المشاركة ونقل خبراتهم. ولا يفوتني أن أشكر كل من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وكذا السيد محافظ البنك المركزي والسيد محافظ جنوب سيناء على الدعم غير المحدود للمنتدى، وكذا تحية وإجلال وإعزاز للسادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين يسطرون كل يوم صفحة جديدة من الجهد والتفاني في العمل. وفي الختام أحب أن أؤكد لحضراتكم أن مصر تولي اهتماما كبيرا بقارتها الأم، القارة الأفريقية الحبيبة، ولذا أصبح لزاما علينا أن نجد الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي تمخضت من عن هذا المنتدى، ولذلك سيتم إحالة تلك التوصيات إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية للمناقشة غدا، والذي سيعقد مؤتمره الرابع باكر على مدار يومين هنا بمدينة شرم الشيخ كامتداد لهذا المنتدى، وكذا إحاطة المجلس الاستشاري للاتحاد متمنيا الخروج بنتائج إيجابية يمكن أن تكون نواة لعمل مميز ومبادرات أخرى ورؤية استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد حتى تهنأ شعوبنا الأفريقية بحياة جديدة تستحقها. السيدات والسادة الحضور الكريم، نحن على وعد أن نلتقي في المستقبل القريب ونتابع بكل دقة وأمانة وعزم التوصيات التي أفرزها هذا المنتدى، ونبذل قصارى جهدنا في تحقيق ما نتمناه خيرا لقارتنا العظيمة، ونتأمل في الكيفية التي حققت بها بلادنا نجاحات في مكافحة الفساد والوقاية منه. وسيقف أبناؤنا أبناء قاراتنا الحبيبة فخورين بما نحاول أن نحققه لهم في المستقبل، وسيشهد التاريخ أن للمشاركين في هذا المنتدى دورا بالغ الأهمية في محو الفساد من قارة أرهقها الفساد، والوصول إلى نقطة نستطيع خلالها أن نقول وبكل فخر أن أفريقيا قارة بلا فساد. عودا حميدا إلى أوطانكم العزيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها السادة ألقى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الكلمة الختامية في هذا الحفل الختامي للمنتدى والسلام الوطني الآن. ارض الذهب ف حضن نيل النوبة مجد أصل الحضارة روي تعرقها من سلسبيل يا مصر انت نشيد بلادي أسوان بتكتب تاريخ ميلادي يا مصر انت نشيد بلادي أسوان بتكتب تاريخ ميلادي أفريقيا بشباب هتنادي مصر الأمل صباح حنادي ربك وهب أرض الذهب في حضن نيلك النوبة مجد أصل الحضارة روي تعرق من سلسبيل ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16 إلى 18 مارس 2019 ربك وهب أرض الذهب في حضن النوبة مجد أصل الحضارة روي تعرقها من سلسبيل مساء الخير أصدقاء المستمعين وأهلا بكم في الفترة الأسبوعية 424 الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. مستمعينا الكرام معكم في ملعب مساء الخير جمال الفرماوي علاء الجزائري من ملعب مساء الخير لكم تحياتي احمد وهبة. يا وحشني وانت جنبي ست الف حاجة في قلبي يا وحشني وانت جنبي سبت قلب حاجة في قلبي في دلالك بعيونك بجمالك بجفونك بدلالك بعيونك بجمالك بجفونك لست أدري مستمعينا الكرام بعد 3 ساعات أو 2:40 من دلوقتي أولى مباريات منتخب مصر التجريبية استعدادا للكان 2019 مصر 2019 وتجربة نقول نتمناها تكون قوية لمنتخبنا الوطني الذي سيلعب يوم الجمعة القادم إن شاء الله في افتتاح العرس الإفريقي مصر مع تنزانيا أولى مباريات التجريبية إن شاء الله في تمام 9 على استاد برج العرب الدولي. كل الأمنيات الحلوة بأن يقدم تماسيح النيل مباراة تطمئن الجماهير المصرية خاصة وأن هناك أخبار تقول أن محمد صلاح والنني لن يلعبان مباراة الليلة. محمد صلاح ما زال في مرحلة التدريب قبل النهائية بعد مرحلة الاستشفاء وعودته إلى مصر. نتمنى كل خير لنجم مصر محمد صلاح ورفاقه في المنتخب الوطني. بالأمس أخبار مزعجة أخبار صفراء من مواقع إخبارية رياضية صفراء وصحافة صفراء تقول هذه الأخبار محمد صلاح ينفرد بغرفة في الأوتيل بخلاف لاعبي أو باقي منتخب المصري. إزاي محمد صلاح ياخد غرفة لوحده وبقية اللاعبين 2 في أوضة؟ كلام ماسخ لا طعم له ولا رائحة. محمد صلاح أحد نجوم السوبر في العالم مثله مثل ميسي مثله كرونالدو. يعني إيه محمد صلاح ياخد غرفة لوحده؟ يا جماعة ده سيستم معمول في كل أنحاء العالم. أنا راجل مذيع على قد حالي نزلت في أوتيل 5 نجوم في منشن في ميونخ وزمايل ليا اكبر مني اذاعيين نزلوا 2 في اوضه. حصلت كده ايه يعني لما يقعد في اوضه لوحده؟ لكن كتابه الخبر بهذه الصيغه مقرفه وصاحب الموقع ورئيس تحريره مقرف لما يكتب خبر زي ده. هدفه ايه؟ هدفه فتنه بين اللاعبين. محمد صلاح ليه بروتوكولات؟ كل الدول العالم بتعمل كده، لازم تحمي نجومها. محمد صلاح ليفربول لما جه في مصر بعتت معاه سيكيورتي، ده حاجة دي جوهرة لابد أن تصان. في سيكيورتي خاص لمحمد صلاح وأوضة محمد صلاح، لازم يبقى عنده سيكيورتي. راجل زي ده جوهرة، لازم مش أي حد يمشي وهو نازل من على السلالم ياخد معاه صور. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش حد أي حد يعمل معاه تقرير صحفي أو ريبورتاج. لأ، الوقت بتاع محمد صلاح قيمة ولازم نديله برستيجه زي ما أوروبا عطجاله برستيجه، إحنا كمان لازم نفرح بابننا. لكن المواقع ده موقع تقول عليه موقع يهودي عايز يبي يبث فتنة بين اللاعبين، وكل اللاعبين بيحبوا بعض وبيحبوا محمد صلاح. اتفرجتوا قبل كده على الدورة اللي فاتت؟ شفتوا العلاقة بين محمد صلاح والنني والمحمدي وكهربا والشناوي الكبير والشناوي الصغير؟ كل اللعبة بتحب محمد صلاح. القيود المفروضة على محمد صلاح دي مش بمزاجه، غصب عنه. هو متعاقد مع شركات وليفربول متعاقد معاه، هو جاي لمهمة قومية. ايه هي المهمة القومية؟ التسعين دقيقة بتاعت المباراة، بالإضافة إلى القناة الرسمية الناقلة للمباريات. من حقها تعمل معاه لقاء، تعمل في حدود دقيقتين أو ثلاث دقايق بس، لكن أي حد يعمل معاه لقاءات تانية لا. هي دي البروتوكولات. الراجل متعاقد مع شركات، وهو ذات نفسه قال محدش يصورني واستغل هذه الصور، ما ينفعش. أنا دلوقتي ملك حاجة تانية، والمواقع اللي بتبث هذه الأخبار مواقع فاسدة، من حقها، من حقنا كإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لابد إنها تتعاقبها وتوقفها. دي بتبث فتنة بين أفراد المنتخب القومي. محمد صلاح قيمة وقامة، لابد أن نحافظ عليه. هو وصل لمرحلة، نتمنى كل لاعبينا توصل لهذه المرحلة، لابد أن نحافظ على هذه الجوارة الغالية. لكن نبث مثل هذه الأخبار لا، وألف لا. عن آخر استعدادات المنتخب الوطني الأول لمباراتي تنزانيا والمباراة القادمة إن شاء الله الودية، نسمع ونشوف كابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخبنا الوطني هيتكلم عن هذه المباراة والمباراة التالية واستعداداتنا للعرس الأفريقي. بلان الحمد لله مشينا عليه بشكل كويس، تدرجنا يمكن في معسكرنا من مستوى التدريب من اقل المتوسط شويه متوسط، ووصلنا دلوقتي يمكن مرحله فوق المتوسط. عملنا قياسات في الاول بعض اللعيبه عشان نشوف حالتها، في بعض اللعيبه كانت يعني خدت اجازات من فتره طويله، في لعيبه الدوري المحلي عندهم بعض الاجهاد، لكن الحمد لله النهارده وصلنا لمعدل هايل جدا لجميع اللعيبه. عملنا كمان قياسات بشكل كويس وتقريبا واصلين لمعدل هايل، وده اللي كان قلقنا شويه قبل المعسكر ان التفاوت في المستوى البدني هيكون كبير، لكن الحمد لله الولاد كلهم على اعلى مستوى. كابتن هاني، يعني يمكن التدريبات زي ما حضرتك قلت بالظبط بدات من تحت المتوسط للمتوسط للليفل العالي، لكن مراحل اللعيبه نفسها، يعني مثلا عند حضرتك لعيبه الزمالك لسه يعني هي اكتر لعيبه لعبوا وفي ناس جايه من شهر 5، يعني فوق الاجهاد، ايه الفرق ما بين اللعيبه واللعيبه؟ طبعا برامج استشفاء لكل واحد على حسب، كمان على حسب حالته، يعني عارفين كلنا لعيبه الزمالك مرت بمباريات كتيره جدا، وكان في حتى استرس عالي وضغط عصبي في نهائي الكونفدراليه، ف ليهم برنامج خاص حتى بعد التمرين مع الدكتور محمد ابو العيله، بيبقى في شكل معين للتدليك، عندهم تلج، عندهم كمان جايبين اجهزه على اعلى مستوى بالنسبه للاستشفاء، فبيشتغلوا بشكل كويس قوي كل يوم، خاصه لعيبه الزمالك عشان عندهم بعض الاجهاد، وزي ما بقول لك القياسات اللي احنا قسناها على اساسها بنعمل موضوع الاستشفاء. فاحنا طبعا الوقت ضيق جدا بالنسبه لنا، يعني احنا قدامنا وقت ضيق، بنحاول بقدر الامكان نشتغل الجزء البدني بنحافظ عليه، وكمان بنشتغل الجزء الخططي او التكتيكي. النهارده يمكن بدانا الى حد كبير الشكل التكتيكي في بعض اجزاء من التمرين، بنلعب براس حربه واحد، في بعض الاحيان بنلعب براسين حربه، بنلعب باتنين نص ملعب، لو لعبنا 4-2-3-1 ازاي نشتغلها في جزء من التمرين، ممكن نلعب 4-3-3 بنحاول بقدر الامكان ماتشين وديين. فالحمد لله الريتم كويس، الريتم الاداء الاولاد ماشيين بشكل كويس على المستوى التكتيكي والبدني. ثاني، على اي اساس تم اختيار تنزانيا وغينيا للتحضير الماتشين من الدين قبل البطوله على طول؟ زي ما بقول لك يمكن كان في الاول عايزين يمكن يبقى مستوى اول شويه بعض الفرق القويه، لكن الحاله العامه طبعا شفنا ان في زي ما بقول لك بعض اللعيبه اللي بيلعبوا في الدوري الاوروبي بيخلصوا من بدري شويه، عندنا لعيبه مجهده شويه، فما كناش عايزين نحط ضغوط عاليه. يمكن مباراه تنزانيا احنا بقدر الامكان هندي كل اللعيبه، يعني احنا كمان عايزين نشوف، مش عايزين نقولك هيبدأ بالعناصر الأساسية أو لا، احنا عايزين نشوف كل اللعيبة، عايزين نجرب اكتر من طريقه في اللعب، عايزين كل البدائل تكون جاهزه، ده مهم جدا. في دماغنا ممكن يكون 80-90% من التشكيله، لكن كمان عايزين نشوف البدائل. وارد جدا للبطوله طويله ومشوار طويل، لازم كمان البديل يكون جاهز على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي، وده اللي بنشتغل عليه. أمس أصدقائي المستمعين، مستر أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني عمل مؤتمر صحفي للمباراة والمباراة القادمة. نشوف ونسمع مستر أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني والمؤتمر الصحفي. من وجهة نظر أن الموضوع مش محتاج يبقى فيه أي شرط موجود جوه العقد، هو بيشتغل على أنه هو ياخد البطولة، ما بيفكرش في اللي موجود في العقد إن كان هيكمل أو مش هيكمل. هو اللي هو بيركز فيه دلوقتي أنه هو يوصل أنه هو ياخد. اللي بيحصل ده مش موجود في اي عقد، وده مش موجود كشرط ان هو يكمل او ما يكملش. هو الراجل مركز في النقطه بتاعه ان هو يوصل لياخد البطوله. No pienso en eso, pienso en Zimbabue solamente. ما بيفكرش غير في زيمبابوي في الفتره الحاليه، هو مركز في الماتش الاولاني. No. Los jugadores están ahora con la selección, con el uniforme de la selección. Dejan atrás sus equipos, sus problemas, sus alegrías. Están 100% con la selección y no afecta nada, cero. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله مع اللعيبه ان هم ما فيش اي حاجه بيفكروا فيها غير المنتخب المصري، وده حاجه مخليهم قفلوا الصفحه بتاعه الانديه بتاعتهم. ما هم ما بيفكروش في الانديه بتاعتهم دلوقتي، وهم بيفكروا في المنتخب المصري والبطوله اللي احنا داخلين عليها. ما فيش اي تغيير تفكير في اللي حصل قبل كده او اللي هيحصل بعد البطوله ان شاء الله. Ya dije que voy a usar a los 23 jugadores en estos dos partidos. احنا هنستخدم ال 23 لعيب اللي موجودين عندنا في الماتشين الوديين دول، هيلعبوا كلهم. van a llegar frescos y van a llegar bien al primer partido del 21 seguro. ومن وجهة وانا متاكد ان هم هيوصلوا جاهزين في الماتش الاولاني بتاع زيمبابوي، وما عندهمش اي مشكله ان شاء الله في جسمانيه او ارهاق او اي حاجه ليها علاقه بالموضوع. están todos los jugadores trabajando muy bien. الفريق شغال من يوم 6. النهارده اكتملنا بوصول محمد صلاح للفريق، بنجهز نفسنا لماتش بكره تنزانيا، ومع الاخذ في الاعتبار الماتش الموجود بعد كده اللي هو عندنا يوم 16 ان شاء الله. Y bueno, está el equipo muy entrenando muy fuerte con muchas ganas, haciendo una familia verdadera y esperamos empezar mañana con una victoria. وصلنا لمستوى عالي في التمرينات، وبنتمرس واحدة أو العلاقات التي تتوقف ما بين اللعيبة كفريق كامل، ومنتظرين النصر بكرة إن شاء الله في أول ماتش ودي لينا في مصر التمرين. Bueno, yo quiero decir que es para Egipto una gran oportunidad de que lo vea el mundo. انا شايف ان البطوله بتخلي فرصه كويسه ان مصر تبقى تظهر، الكره في مصر تظهر بشكل ايجابي جدا لكل العالم. Es la primera vez que yo recuerdo que juega en verano en estos meses. ودي اول مره يحصل لعب في شهر يونيو في الصيف. Va mucha gente va a ver la Copa África, muchísima gente del mundo del fútbol. ناس كتيرة في عالم الرياضة في كرة القدم هيشوفوا البطولة دي لأول مرة. Y sabemos en la selección que tenemos una gran responsabilidad de dar una muy buena imagen a nivel mundial del fútbol egipcio. وعارفين كويس جدا ان دي فرصة بالنسبة لنا عشان نوضح ونظهر الكرة المصرية بشكل مختلف وشكل كويس جدا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي من خلال بطولة افريقيا المرة دي. بنتمنى ان مجموعة اللاعبين اللي اخترناهم يوصلوا لمرحلة من التعايش ويقدروا ان هم يبقوا على نفس المستوى للتدريبات ونفس المستوى التكتيكي اللي احنا بنجهز له للبطولة اللي موجودة الفترة الجاية. Y bueno, por otra parte, intentamos que todos los jugadores, puedan jugar en dos o tres posiciones. وبنحاول ان كل لعيب من اللعيبة يلعب في مركزين او ثلاث مراكز من المراكز اللي موجودة. Queremos jugar de dos o tres maneras distintas. Nos gusta sobre el partido cambiar la forma de juego para buscar alternativas. وعايزين نلعب في كل مباراة من المباريات بطريقتين أو ثلاثة مختلفتين، علشان لو في تغيير في الطريقة خلال المباراة نفسها يبقى عندنا فرصة ان احنا نقدر نغير لعبنا من وقت من مباراة للتانية وفي نفس وقت المباراة من الوقت للتاني جوه المباراة نفسها. Y de momento lo la gente que está trabajando está lo está haciendo bastante bien, no tenemos lesionados, estamos muy con mucha ilusión de empezar tener estos dos partidos de preparación y empezar con una victoria ante Zimbabue, será muy importante para nosotros empezar bien la copa. ولغايه دلوقتي الناس كلها لاعبين والجهاز اللي موجود معايا بيعاوني بيأدوا بشكل جيد جدا، وفي استيعاب للطرق المختلفه اللي بحاول اغيرها علشان نظهر بشكل كويس من خلال الماتشين الوديين، والهدف بتاعنا الرئيسي هو ماتش زيمبابوي اول ماتش في البطوله الظهور بشكل لائق للكره المصريه. أحمد علي العائد بقوة لمنتخبنا الوطني، أو سترايكر أو هداف أو هجام المنتخب الوطني، وتصريحاته ما قبل المباراة هيقول إيه، نسمع ونشوف. بشكر ربنا والحمد لله، الواحد بيحاول يتدرب كويس، ياخد كل ماتش بماتش وكأني بلعب ماتشات كاس بالنسبة لنفسي ولفرقتي، والحمد لله الواحد بيجتهد، والتوفيق ده بقى بيرجع لربنا في الأول وفي الآخر يعني. وطبعا يعني بشكر برضو في ناس سندتني كتير يعني، في الناس النقاط كلهم سندوني، بشكرهم، بشكر كل الناس اللي ساعدتني يعني واللي ما ساعدنيش برضو، كل بشكرهم كلهم يعني. كابتن أحمد، لو أسألك عن المنافسة وشكلها ما بينك وما بين مروان محسن وأحمد حسن كوكا، ثلاث فراودة على مستوى عالي جدا، شكل المنافسة بينكم خصوصا اللي انتوا بقالكم 3 أيام بقى بدأتوا تلعبوا كورة، التاكتكس بدأت تبان في الملعب والتقسيمات. طبعا انت قلت مروان وكوكا لعيبه كبار، لعيبه محترمه جدا، كلنا هنا بنخدم منتخب مصر، محدش بيفكر مين هيلعب ومين لا، كلنا بنجتهد، كل اللعيبه زي ما انت شايف، حتى اللعيبه الثانيه كله بيموت نفسه في التمرين، ممكن كل يوم بنطلع من التمرين ميتين، مفيش كل اللعيبه بتلعب بشكل قوي جدا في التمرين، كله عايز يثبت نفسه، وده يبقى في الاول وفي الاخر في صالح المنتخب وفي صالح الفريق ان شاء الله. وزي ما انت شفت المدرب ما بيحسبش فاولات. لسه اقول لك التقسيمه كابتن هاني رمزي تقول التقسيمه، خلي بالكم على بعض يا رجاله، خلي بالكم على بعض يا رجاله، انتوا فاحتين بعض بالظبط. طبعا هو قال لنا ان الماتشات لعيبه نتمنى إن شاء الله أن يقدم تماسيح النيل مباراة الليلة ترضي ولو ظمأ جماهير الكرة المصرية في العرس الإفريقي الذي سينطلق إن شاء الله في تمام 10 من مساء الجمعة القادم. نحن على موعد باستاد القاهرة الدولي لنشاهد تماسيح النيل وهي تفترس إن شاء الله زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب الوطني الأول. يا رب النصر لمصر والكاس يرجع لمصر الحبيبة. وقصيفة احنا نحرق فالرب وتعالى مدفع عنده دفع للهجوم حلمي جايز يعني فايز مصركم والبالكم منتخبنا وبلادنا حلمنا على ارض خضرة ارض ترى فكرة صعبة بالارادة تبقى فوق بالارادة تبقى فوق رجع دمع واكسب يلا صوتنا مسمع جوا وبرا احنا ملوك واسود القارة احنا الاصل احنا الخضرة صلاح والنيد اللي بجد تسعد وحكاسي ووردة في قلبي فاهر فاهر لاعب كامل طاري حامد دايما حاضر كابر صابر واقف كاس ولا علاء الحراق محمد هاني وايمن اشرف فرقة كبيرة تاريخ بيشرف الاسياب خدوا يا ولاد كله يشجع كله يسقف تونجا ووردة تريزي سليمان والله صلاح ومعاه رمضان لاعب وقت الجد بجد قصيفة ومدفع في المليان كوكا بازوكا ومحمدي الاحمدي اوفر عالي سعيد فلاني من قلبنا بنقول ربنا ويا الشعب فريق مفتري من قلبنا كلنا بنقول ربنا ان شاء الله ينصر منتخبنا الوطني خاصة مع وجود 24 فريق أو منتخب وطني لأول مرة هذا العرس الإفريقي ب 24 منتخب قبل كده كانوا 16 و12 وقبل كده 10 وقبل كده زمان قوي قوي كانوا 4 دلوقتي 24 يعني الحمل علينا وعلى مصرنا كبير نتمنى كل خير لوطننا ومنتخبنا الوطن الأول وأن تعود الجميلة الإفريقية إلى أحضانها في استاد القاهرة الدولي إن شاء الله. من الحاجات الحلوة أمس المنتخب الوطني الأول احتفل مع محمد صلاح واحتفل مع أحمد المحمدي بعودته للدوري الإنجليزي وفوز ليفربول بكأس الأبطال في أوروبا نشوف جزء صغير كده من تقطيع التورتة لا لا لا لا يلا جانب من استعدادات بعض الدول الإفريقية للعرس الأفريقي صدق أو لا تصدق جامبيا أو غامبيا تفوز على أسود الأطلسي 1-0 صدق أو لا تصدق يعني تجربة من العيار الثقيل أن يهزم أسود الأطلسي من غامبيا تكبير تسقيات هذا مر طبيعي لازم نومات نفسية هذه كرة للفريق الغامبي كرة غامبيا والهدف الأول في المباراة للفريق الغامبي الذي استغل خطأ الأول في هذه المباراة في 27 دقيقة الأولى لعبت مباراة من العيار الثقيل يا ترى لعبت مع مين تونس تصدقوا في استعدادها القوي لهذا العرس الإفريقي لعبت مع وصيف كاس العالم لعبت مع كرواتيا تخيلوا مين يفوز المفروض ان كرواتيا كانت قاب قوسين او ادنى انها تفوز بكأس العالم على الديوك الفرنسية في روسيا ولكن اللي حصل التوانسة افترسوا نسور قرطاج، افترسوا الكروات 2-1 بعد مباراة من العيار الثقيل. نسمع ونشوف. البدري شوف لمسة لمساكنين البدري، انفرادة مع الأرس سيموس لوكا، 1-0 للمنتخب التونسي. مطلع دقيقة 16 هجوم مركز للمنتخب التونسي. قلت عندما يكون لمساكني في أفضل حالاته بلمسة يحط البدري في انفراد مع سلوغا، 1-0 للمنتخب التونسي. شوف لمساكني لمسة في وسط الملعب وبالخزر سريعة، ولمساكني هو دادي على اليسار البدوي على اليمين. هذه كرة كرة للمنتخب الكرواتي، وهدف التعادل، هدف التعادل منذ الدقيقة الثانية. برونو بيتكوفيتش، برونو بيتكوفيتش لاعب دينامو زغرب، يعدل النتيجة للمنتخب الكرواتي. الدقيقة الثانية ودقيقة 47 من مباراة. برونو بيتكوفيتش اللي ملقاش الحلول في الشوط الأول يلقى الثغرة في الدفاع التونسي مع بداية الشوط الثاني. شوف الاستلام كان من ميلان باديلي، ممتاز استلام بيتكوفيتش اللي حبذا، هذه كرة اللي حبذا سليتي، التصويب التصويب كرة نعيم سليتي، يبدو لي لا ضربة على القائم، ضربة على القائم، ضربة أولا لا خارج إطار المرمى التونسي. نعيم سليتي جول. التوانسة أو نسور قرطاج واستعداد قوي جدا جدا، هزموا الكروات في كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، في حين رأينا سقوط أسود الأطلسي في مباراة تجريبية أمام جامبيا التي لم تصل إلى نهائيات العرس الإفريقي. من استعدادات تونس والمغرب إلى استعدادات محاربي الصحراء الجزائر، وصديقنا يماني محمد، وهذه الرسالة حوالين المنتخب الذي خيب الأمال، فهو أيضا تعادل مع من؟ تعادل مع بوروندي. هكذا هي كرة القدم. نسمع ونشوف صديقنا يماني محمد هيقول لنا ايه. عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم يماني سمايل. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الصلاة على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم في المباراة التحضيرية الأولى، المنتخب الوطني الجزائري يتعادل مع نظيره البوروندي بهدف لهدف. الجزائر بوروندي 1-1. سجل للجزائر القناص بغداد بنجاح الذي حقيقة يشكر في كل مباراة يسجل. بغداد بنجاح يعني أبعدوه عن انتقاد، لا تنتقدوا بغداد بنجاح، يقدم ما لديه، كل مباراة يسجل لك إما هدف أو هدفين، وهذا في صالحه بطبيعة الحال لكي يبعد الضغط عن نفسه. يعني أمام البيني يسجل، أمام الطوكو يسجل، أمام غامبيا يسجل ذهب، يعني هذا يبين لك أنه بغداد بنجاح حتى أمام المنتخب التونسي يسجل. بغداد بنجاح يقدم كل ما لديه. ثم بعدها عدى بوروندي بهدف عكسي، أخطأ الرئيس وهام بولحي وسجل ضد مرمى، لذلك 1-1. يعني وكأن هدف، يعني دائما نقدم أهداف مجانية حتى أمام غامبيا ذهابا وإيابا، أهداف مجانية، دائما نخطئ وأخطاء دفاعية نسجل على أنفسنا، أخطاء دفاعية كارثية، لكن لا علينا. بوروندي للتذكير البعض الذي يستصغر بوروندي، بوروندي ستلعب كأس أمم إفريقيا، وقعت في مجموعة نيجيريا، هذا للتذكير فقط. بوروندي في آخر 5 مباريات الأخيرة يعني لم تخسر، فازت على السودان، تعادلت مع مالي، تعادلت مع الجابون ذهبا وإيابا. هذا ما يبين لك أن المنتخب بوروندي ليس منتخب هكذا، يعني فقط منتخب يعني من يعني ليس لديه أي مستوى، لا لديه مستوى، نعلم أننا مستوانا ضعيف جدا. البعض بعد ما كان المنتخب الوطني الجزائري الكل متفائل، وأنا أولهم كنت متفائل، الكثير يقول أنه غير مرشح. نعم أترك الجزائر غير مرشحة، أنا نرشح الجزائر حاليا، نرشحها في المرتبة 24. آخر طبعا رسالة صعبة من صديقنا يماني محمد اللي بيقول ان منتخب بلاده هيوصل المرتبة 24، يعني اخر فريق في العرس الافريقي. وانا بقول لك يا يماني ان شاء الله المنتخب الجزائري سيصل لادوار قادمة ان شاء الله، وده من حبه وخوفه على فريقه بيتمنى ان المنتخب الجزائري يعني يصل لمراحل متقدمة ان شاء الله في العرس الافريقي. من المنتخبات الأفريقية إلى المنتخبات الأوروبية والاستعداد إلى يورو 2020. أجمل وأحلى مباراة شفناها في التصفيات الأوروبية لمن أجل الكان 2020، مباراة ولا أروع ولا أجمل لعبها المنتخب التركي أمام الديوك الفرنسية، واستطاع الأتراك أن يهزموا ويفترسوا الديك الفرنسي بهدفين للا شيء. قدم الأتراك مباراة رائعة، لعبوا بالديك الفرنسي إمبابي وجريزمان وجيرو وقول زي ما انت عايز تقول، سقوط بالتلاتة أمام الأتراك في مباراة روعة روعة روعة روعة روعة روعة. هكذا هي كرة القدم، ودايما بنقول ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. خطيرة، جول، بابا بابا جول، كان إيهان يفتح مجال التسجيل للمنتخب التركي عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول والمباراة. صغير ديسلدوف، صغير تركيا، كان أيهان يفتح مجال التسجيل في كرة في القائمة الثاني من أوندار من هنالك في القائمة الثاني. رجعت الكرة بالرأس في اتجاه أيهان، حطها في الجول في الدقيقة 30 مسجلا هدف الثاني مع منتخب بلاده. يا يقولوا ريسين كنت في هذه الرأسية. أزو بوغبا، خطيرة، ويندر ويندر ويندر ويندر، جول يفعلها الأتراك ويفعلها ويندر. هل كان خطأ في الكرة الماضية أم لا؟ الجول الثاني للأتراك عند الدقيقة 40، الصغير جنجيس ويندر يسجل الهدف الثاني 10 دقائق. الديوك الفرنسية تاهت على استاد كونيا سبورت، من أشهر الاستادات في تركيا. لوريس الحارس الفرنسي حارس المرمى في كأس العالم سقط بالتلاتة. جريزمان تاه في المباراة، جيرو تاه في المباراة، امبابي الذين يقولون عنه ان الولد الذهبي او النجم الفرنسي الاشهر في فرنسا حامل كأس العالم، كلهم تاهوا على استاد كونيا سبورت. هكذا هي كرة القدم، ما خاب ابدا من سعى نحو الانتصار، والاتراك علامة كاملة 9 من 9، وعندهم ماتش مع ايسلندا معرفش لعبوه ولا لسه، ونتمنى كل خير للكرة في اوروبا. ايضا من المباريات اللي شفناها هذا الاسبوع المباريات الاوروبية، اسبانيا فازت على السويد ب3 اهداف، كانت مباراة رائعة. ايضا نشوف جزء منها ونسمع نشوف هيحصل ايه في هذه المباراة القوية جدا جدا بين اسبانيا والسويد. خبرات متميزة جدا لأولسن، 29 ياس الشباك للمرة الاولى، الهدف كان في نفس الوقت والكورة والهدف الاول اخيرا يسجل الماتادور 1-0. ولكن هل هو تسلل؟ نعم تسلل، يرفض الهدف. يرفض الهدف ولكن للظهور اسماء جديده الكره الاسبانيه لنسو يسكو العرضيه والحارس يواصل التعامل. هدف اكيد هدف اكيد 20 دقيقه اولى بافضليه الاسبان. تالق ممتاز ليس اي حارس بامكانه التصدي لهذه الكره. كره كما جاءت اولى كره كما جاءت الثانيه والحارس متالق جدا روبن اولسون في اليورو 2020 وخاصه المونديال القطري 2022 على 14 الاختيار الان للاسبان تقريبا على نفس الاسماء يعمل اول سوربريز اول مفاجاه في هذه البطوله العالميه للسيدات عبر قنواتية النتائج الانجليزيه كمنتخب وكانديه. واعتقد اسيو فرجه متعه للكره الاسبانيه في هذا الشوط الاول من المباراه هو برشا بالنسبه للفريق الاسباني ولكن حذر المرتدات في خطه تكتيكي. مستمعينا الكرام بنختم هذه الجولة والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع بالكرة الحلوة بالكرة الطرية كأس العالم للسيدات فرنسا ومباراة كانت قوية جدا جدا. نشوف جزء من مباراة فرنسا. That is the earliest goal ever in the opening match at a women's World Cup. Useful header and the volley's in. A fabulous goal from Vok Batty with the finish. So the referee from Uruguay will not restart until she is assured that the goal was legitimate. History being made with VAR being used at the Women's World Cup for the first time. We'll take another look here whether Vok Batty was offside and it's no goal. Goal disallowed for offside. Wendy Renard doubles France's lead. Tine. Oh, it's another! Wendy Renard! But two goals in the opening match, both. هنقول برضو ديوك البنات الجميلات الفرنسيات الأنيقات الشيكات التهمنا الكوريات في العرس النسائي في باريس. كل ده ما لدينا أصدقاء المستمعين. بعد ساعتين تقريبا يلعب المنتخب الوطني الأول أولى مباريات التجريبية استعدادا للعرس الأفريقي. نتمنى كل خير لمنتخبنا الوطني. لكم كل الأمنيات وتحيات جمال الفرماوي علاء الجلزائرلي وأحمد وهب. إلى بيان إعلامي من تذكرتي. تتقدم شركة تذكرتي بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر ما أدى إلى نفاذ تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية الأمر الذي دفع شركة تذكرتي إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية الراغبة في حضور المباريات. أولاً تلتزم شركة تذكرتي بنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الفان آي دي وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصاً لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. ثانياً تعلن شركة تذكرتي أنها ملتزمة التزاماً صارماً بالسعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد في أي مباراة. ثالثاً نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة تذكرتي يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالمياً وهي أسبقية الحجز. رابعاً إذ تعلن شركة تذكرتي عن تمنيتها جميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التي يودون حضورها، وخصوصا مباريات المنتخب الوطني، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفذها لتأخرهم في حجزها، وتتمنى لهم التوفيق في حجز تذاكر المباريات التي ما زالت متاحة للجماهير. وإذ تتمنى شركة تذكرتي التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أفريقيا، فهي ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها في حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب.